التزمتي بعدا بالتعليمات مزيان ما شاء الله عليك. كنت نعطيها لك قبل ديك الورقه و كي زعزعوني هذيك عليها ما عطيت تدي قديمه وهذه يلا جديده واحد 10 شهور ماشي مشكل تواش متطابقه مع بعض لما عملت ديك اللي قلت لي عملتها مضوبلة قريت الثلج عملت كنعمل في الصباح كنعملها في العشيه وبالليل ملي كنمشي للناس وكنعمل الزيت ملي كنمشي نعمل الرقيه في رجلي هذا كيتزعزع صافي واضح مزيان هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه وفي رجلي هذا قبل كنت ضربت رجلي شي 12 الغروز في ديك اللي كتزعزع في ديك اللي كتزعزع صافي اذا حتى ديك الجراحه والغاز سببهم هذاك الشيء كيسكن فيها واش من رجل اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى اليمنى اليمنى اليمنى الله يخطيك والدم انا عندي الدم مزيان لما مشيت عملت الدم عندي الدم اللي مزيان كاع حلمتي ان امك وخالتك في الغابه والرجلين ديالهم كبار طوال من الشجر اكثر من الشجر هادو قديمه وهذوك تجلاو ليا المراه والراجل في الطوموبيل بالليل شتي في المنام سياره لا هذيك ماشي في المنام شفت تجلاو ليا هكا هي بالليل حقيقه حقيقه بالليل شيخ رجل كبير عجوز في سياره ويدي عصا في يدو عصا كيدور واقف حول المراه وكيعمل هكا كيدور بالحق ماشي هو كيدور بحال اللي واقف على الهواء كيمشي هكا وواحد في السياره كيعمل هكا كيشوف هكا عمل هكا وكيشوف فيا هذاك بحال اللي كيشبه شويه العائله ديالي هكا طيب في احد الايام بالليل شنو شميتي رائحه البرتقال واحد مره عاود بالليل شفت شميت بحال واقف بحال واحد الحديقه برتقال مجهده عملت هكا ما كاين والو فهمت حلمتي اعين كثيره واعين كبيره دابا الشيء جبتي مزيان حسب الاول انا كنت نعطي لك داك الشيء هذاك اللي عليهم المهمه بحق هما جبروا السبب هذاك الشيء المشاكل وداك الشيء جبروا السبب باش يبكيوني باش نبقى نتزعزع حلمت احمل كتابا شنو هي فتاه صغيره فتاه صغيره شعرها اشقر في كتفها شعر اصفر صغيره وحلمتي انك في مقبره بالليل بالليل جا عندي واحد زعما عندي واحد التليفون قديم داك التليفون دوك طوال هكا وجا عندي شبرت داك التليفون خبعت من عليه عملته من تحت المقبره وحلمتي انك تذبح كلابا كثيرا كثيرا لمن اجتهد في الرقيه هذا يلا جديد لمن اجتهد بالرقيه لمن رجعت من الحبس واحد 10 شهور هذيك في اسبانيا لمن دابا رجعت هذيك الجديده هذيك اللي من اجتهد بالرقيه انا كنت كنقول لك واش نعمل اسمح لي بزاف لا ماشي مشكل خذ راحتك دابا الامور واضحه مزيان هما فهمت اسمح لي بزاف كما كيعملوا لي على الهضره هكا كيعوجوني وهذيك انا قلت لك واش نعمل الرقيه ديالك ولا شي واحد انا ندير الرقيه ديالك فهمتك رقيه حيت كنتبع دابا ملي كتبع الرقيه بزاف كتسمع ليهم كتبان احلام وحقيقه الاحلام الرقيه ديالك كنرش الماء هذيك فين شفتها انايا جيد مواصل كنرش الماء قلتي حلمتي طيب وصل وكنفيق في الصباح وكنحلم جيد هذيك حلمتي انك تطير بجنب البحر وحلمتي انك جالس وتنظر الى البحر انظر الى البحر جيد وحلمت واحده عاود واحد كيطير وواحده كتجري عليا كتحاول ما امكن باش تجبر هي مناقبه كنت قلتها لك بحق ما كملتش عليها، قلت غير واحده مناقبه، ما قلتش واحد كيطير فوق منا هذيك ما قلتهاش. واحد كيطير كيشوف، واحده كتجري عليه كتحاول ما امكن باش تبر تبرني. وانا كنهرب لقيت مع واحد، قلت له اخويا كتجري، هي عندها بيستول. لا ما عندهاش بيستول من جات لعندي، ما كملتش لان جبرت بزاف الكتابه وهذيك نكمل. ماشي مشكل. لمن لقيت مع واحد قلت له واحد كيتشري عليك، قال لي انا ما نقدرش انا مسكين كدا وهادي، قال لي غير كمل غاهرب. كنهرب ديك الساعه وقفت لمن وصلت عندي بالحق. جبدات واحد تشتي تي ان تي تلفازه تي دي تي تلفازه هذيك اللي كتشبه بارابول، جبداتو بالحق داخل كان بيستول هذاك من نوع زعما فتاك، شبراتو زعما جات تعمل هكا باش تبر. وقفوا عليها جوج درجال بالسناح بيستول ديالهم، وقفوا عليها ديك الساعات كفقت. لا لا لا جبدات عليا، لمن جبدات عليا بالبيستول، لمن جا واحد جن، واحد جني تجرى جن بحال صفه الماء بالكولور تاعو بحال الماء كامل بحق رجلين، وهادي انسان بحق كولور ديالو بحال الماء. كيفاش الماء؟ الماء عنده حتى لون بحال كولور ديال الماء. كيفاش الماء زرق يعني؟ اي داك زرق يعني يقول زرق ماشي جا هي جبدات عليا، جا قم لاقى ديك الرصاصه في الراس ديالو. ديك ساعتك وقفوا جوج بالسناح عليا، ديك ساعتك ست سنوات وقفت. قلت حلمت بجن رجله كبيرة واقف أمام باب المسجد، باب المسجد منع علي من دخول المسجد. بحال دابا باب المسجد عمل واحد رجل من هنا، واحد رجل طوال، رجلين ديالو طوال ما شفتوش. أنا كنهرب ماشي باش ندخل المسجد، يلا كندخل المسجد هو عمل لي هكا. واضح أنت شالني يعني. طيب خير، ما ندخلش. حلمت أن أحدهم يطعمني طعاما ما يشبه الفطريات. بحال فطريات الشجر صغارين، عرفتيهم هذوك بحال هذوك. حلمت رجل يكبر يطير على مرتفع منخفض وفي يده عصا ويقول لي ان تكلمت ساضربك بهذه العصا. حلمت شخص يقبض بحبل مربوط على افعى كبيره في سن بدون اسنان. هذه مزيان خفانا. حلمت بشخص يقبض بحبل مربوط على عنق أفعى كبيرة في سن، كبيرة في السن كتبان ديك كبيرة في السن. كبيرة في السن بدون أسنان، بدون كثرة أن كبرت في السن سقط أسنانه. هي عجوز نعم عجوز، هي مجة هكا بحال كبيرة قد هكا وتهيدا عاملة هكا شبراد هكا وكيعملها وكي الناس كيشوفوا احلام. حيت قبل انا جبرت بزاف زعما نكثر عليك تماك. لا ماشي مشكل، هذيك اللي قديمه، هذيك اللي قديما، هذيك ما عملتش تماك حيت كنت كنعمل رقيه. واحد المره حيت واقيلا قتلت منه مشي واحد المره جيت واقف وكنشوف جنود. طيب هذيك وقلت حلمتي بنمر ذو قرنين. ذو قرنين وعنده قرنين. قرنين واسنان هادو الخلفات الاماميتين كبيرتين، اسنان عنده كبيره هاد الاماميتين الاسنان. الاول لونه رمادي شيبي رمادي يعني نمر عنده قرنين اسنان الاماميتين كبيرتين ولونه رمادي شيبي رمادي. وفي العين هذيك عاود كلب، هذيك واقيلات العين شفت انا كلب ذو عين واحده، كلب اسود ذو عين واحده ملطخ بالدماء. واضح. حلمت اجتمعت مع امراه انت ورجل في ان واحد. شوف هذه وتلك امراه عندها رجلها، يعني عندها رجل. هذه واقيله لما تشاف راسه الزير. انا ما عمري ما حلمت في حياتي مع المراه. لما شاف راسو تزير جاب لي المراه هذيك باش نجتمع معها، وهو حتى هو قاز ديك المراه هذيك بلاتي. حيت انا قلت انا كثر عليك في هذيك انا نوقف بلاتي، حتى تماك حيت انا كنت كنقرا سوره النمل، سوره النمل قريتها بالليل 3 ايام شحال واحد شي شهرين ولا هذيك. لما مشيت نعست حلمت افعى قطع راسها، تقطع راسها. من بعد اليوم بعد غدا ديالها دخلت عليا وحده بحال عينه بحال ماليزيا ولا تشينا، هذه اللي جابها دابا هذه جابها، واقيلا قتلت هذيك الفعه ديالو الجديده اللي كيعملها عليا وقتلتها وجاب هذه. حلمت اقبض في ايدي من الجن كثيره ودخلنا القدس. هذه بحال هذه قديمه جديده؟ لا جديده هذه. هذه جديده هذه. وحلمت اني في المسجد اصلي واذا الامام يقرا ايات الزانيه والزاني فجدوا كل واحد من المسجد وسرعت وسقطت في الارض. سرعت كنبكي. حلمت امرأة المنقبة تطاردني لتقتلني ورجل يطير فوقي يراقبني او يراقب. حلمت جمعت شيخ كبير. هذه حتى في الاخر هذه ما نعرف كيفاش حتى واحد. هذه كلها امور واضحة جدا، احلام تجلي الحقيقة اللي عندك. شياطين، رجال، نساء، صحارى، حيات، زانيات، زواني، بزاف حوايج. طيب نبداو باذن الله تعالى ان شاء الله. عندي سؤال قبل ما نبداو، انت جيتي اليوم من طنجه صح؟ البارح اتصلوا بك عسى ضروري قالك ان الشيخ ما يجيش؟ لا ما تليفون ما في حتى شي صوني. ما اعتذرش لك؟ هي قالت لي بلي صونات. ما اعتذرش لك؟ ما وصلش. هاد الناس كل ما وصلوش الصونات كي واضح عليهم الامر. واخا نكون ميت خاصني نجي باش الناس مقمعوا في الكلمه. الخطا ديال السكرتاريه كانوا من المفروض البارح يقول لهم الشيخ مريض وما يجيوش، ماشي يجيو وتعملوا حنا يتحملوا على السفر من طنجه من اوروبا في لوطيلات وكذا، وفي الاخر انا نبقى نعس في داري. كان من المفروض البارح ملي علمتهم يهبطوا الاتصال بالاخوه كاملين وبالاخوات، الشيخ ما يجيش باش يبقاو في ديورهم. مادام جاو واخا نكون فيا الموت خاصني نجي. تفضل. الله يقويك ان شاء الله. ماشي مشكل. بجنودي ب بارك الله ان شاء الله يا رب. تمدد اخي الكريم، تمدد ان شاء الله يا رب. امين. تفضل. المشاكل تفضل. شوف اخي كريم غتسمح لي غادي ترجع للور باش نحقق في اي حاجه حيت انا ما صبانش لي كامل. غادي تسمح لي حتى انا خصني نصور في التليفون. سجل صوت الصوره باش تبان لك اي حاجه. نعم مش عندي المهم خصني. وعندك ما غاديش يسجل لك هذا؟ يسجل شي حاجه فيه فيديو. خذ راحتك اخي الكريم اللي تبان لك ديالها ماشي مشكل. طيب حتى هاد السيد راه ما وصلتوش المكالمة في السما طارت ما تقيدش التليفون. راه قلت ليه عيط لي لقيتو. السلام عليكم. السلام عليكم. حنا في المباشر ستي صافي خلينا نختار المجهود اللي كندير. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. ماشي اللي كتقي الزرع ستي الباب ستي الباب ستي الباب ستي الباب هذا الخاوي. سي واش كدير؟ هاي عاطف اش كدير؟ دير الذكرى على وجهك اخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا. ربنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. لنا رب عظيم جليل كريم يعلم سبحانه ما خفي والجن خفي عنا والله جل وعلا يعلمه ويراه. الشياطين لا نراها ولنا رب سبحانه عظيم يراها. فنتوكل على الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ألا له الخلق والأمر سبحانه، فيجلي لنا الأعلى ويظهرهم ربنا سبحانه في ذلة وصغار. ونسأله والله المجيب وهو الله القريب من في قلبه خيرا أن يوفقه لكل بر وخير، ومن في قلبه العلو والاستكبار أن يجعل الله جل وعلا عليه لباس الصغار والذلة، وأن يرسل الله جل وعلا من جنده وملائكته من يأخذونه أخذا. اللهم إنك أنت الله لا نشرك بك شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وأنت الله القائل وإذا مرضت فهو يشفين، وأنت القائل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأنت القائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فبسم الله نبدأ. على الله توكلنا، جل الله جل وعلا ما سكن بدنه، جلاهم الله سبحانه وتعالى، جلاهم الله جل وعلا فلله الحمد والمنة، وجلاهم الله تعالى في القدم اليمنى التي تعرضت للجراحة، تعرضت للتشويه وللأذى. نعم جلاهم الله سبحانه وتعالى فلله الحمد، فلله الحمد. نحمدك ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. لقد أوذي أذية كبيرة، أوذي أذية بالغة، أذية عظيمة في صغره وفي دراسته وفي سفره، حتى أنه حبس وسجن في أوروبا مرات. لم يقدم جرما ولم يقدم ذنبا ولم يقدم إثما، لكن الفعل كان من الجن والشياطين، لكن الأمر تحير فيه العقول، تحير فيه الأفهام. جن جاءوا إليه ظلما وزورا، خطيئته وإثمه أنه أراد أن يفك سحرا، أراد أن يبطل سحرا ليس له، وهو صبي صغير. رأى الساحرة وهي تدس السم وتخفيه، رأى الساحرة وهي تدفن سحرا في جدار وفي حائط. فبطبيعة الحال فضول الشباب وفضول الطفولة دعاه ليذهب ويأخذ ويستخرج هذا السحر. هذا السحر صنع سبحان الله، صنع لأسرة، صنع لبيت أهله في سفر إلى أوروبا. أهله يعني في سفر، البيت فارغ خالي، ليس فيه ناس، ليس فيه سكان، ليس فيه أحد، بنوا الناس وذهبوا إلى أوروبا. جاءت الحاسدة والساحرة لتجعل السحر في طوب ذاك البيت الخارجي محفور، وعرضت أن تزرع فيه السحر. لماذا؟ حتى يلحق الأذى بأهل ذاك البيت، بمعنى لا يفرحوا بالبيت حسنا، لا يفرحوا بأبنائهم، لا يفرح حينما يرجعوا من أوروبا ليجتمعوا في ذاك البيت. قلوب الحاسدات والحاسدين ما تصنع؟ جاءت بالسحر على ورق وعلى آثار. الأمر سهل لكنه يفعل الأفاعيل، يعني ما نراه الآن في هذا الشاب وما سمعته من أمور عظيمة سبق وجاء أو سمعت الحصة كلها فقط أستمع إلى المعاناة. هذه المعاناة هي كانت مقصودة أن يعيشها أهل ذاك البيت ويعيش أبناء ذاك البيت، يسجنون، يعذبون، يحرمون، حوادث، آفات، تعطيل، فقر، لأن الخير بان وشتروا الأرض ابن ربطها. شتي كيفاش؟ شتي كيفاش؟ هذه أمور عظيمة جدا. ولهذا أقول سيزداد الشر مع قارب الأيام ولا تقوم الساعة إلا على شرع الخلق، وحالات المسيح والصلاة ستزداد لن تقل أبدا. هذا أمر لا بد أن يعيه كل إنسان. طيب هذا الشاب خذ لك السحر بدافع طفولة، قال أهل هذا البيت ما كاينينش، أختهم هي كتسكن ليه، أذهبوا إلى أختهم. ذهب عند أختهم قال لها هذا الشيء شفت واحد المرأة وضعت لكم هنايا، قالت له إذا بذب ورميه في امسحه في الواد في الماء وهو لا يحسن ذلك. بعض الأصحار قد يطيلها أي كلام، وبعض الأصحار تحتاج إلى تحسين، بعض الأصحار تحتاج إلى تحسين. يحيط بها الجنود الكبار والخدام والحراس والأعوان، لا بد أن نفهم هذا جيدا. الأصحار ليست سواء، الأصحار مش بحال في خدامها في صانعها في إتقانها ليست سواء. فأراد أن يصنع نفس القوة التي قالت له تلك المرأة، ذهب أخذ الماء ومسح أي فك ذاك السحر. فماذا حصل؟ أصبحت العداوة وأصبح الخدام والجان والشياطين الكبار في بدن الصغير عمره 10 سنوات. بدأت الدراسة له، حفظ القرآن يده، حسن السلوك والبر يده، وينمي ويجد في نفسه صعوبة، في سلوكه صعوبة، يجد في قوله صعوبة، في اتزانه صعوبة، في جماله، في صحته. نعم مجموعة كبيرة من الجن موجودة، وسنأتي إلى هذا إن شاء الله، لأن الرؤى التي حينما بدأ يواظب على المقاطع في اليوتيوب ما شاء الله جل الله تعالى حقائق طيبة جدا جدا. طيب ثم قال للوالد هذا البلد المغرب أنا لم أعد أقدر أو أصبر أن أقف. قالوا خلاص إذا يعني ساعدته وسافر إلى إسبانيا. ذهب هناك سجن، روى رجع ذهب سجن، بمعنى لن تنعمل في المغرب ولا في غيره، لن تكون لك الراحة أو السعادة أبدا، لن تنام في راحة ولن تستيقظ في راحة أبدا. الحوادث بدأت تعترضه أعراض أخرى والجن هو السبب، وما كنا نقصه الآن أو نغيره هي جملة أعراض تظهر ما يسكن هذا الجسد. أعين كبيرة، أفاعي كثيرة، طيار، غواص، زاني، عاشق، شيطان، ساحر، كل هذه وأسح مأكول مشروب. أمور كثيرة، غاب شوية إحنا بقي مدينة غاب شوية شوية يعني يؤذى لما كان عمره 10 سنين، الآن تجاوز 30 سنة، حياته جحيم عذاب ونار، ما تنعم قط. هذا حال كثير من الناس. سببه ماذا؟ ما إثمه؟ ما ذنبه؟ ما جرمه؟ بأي ذنب أخذ؟ إلا أنه مسكين بدافع طفولة أراد أن يقدم خيرا ونصيحة ومساعدة. ها؟ طيب فعذب عذابا شديدا، صح؟ عذب عذابا شديدا. الحي الأفعى العجوز ساقط أسنانه، ساقط أسنانه. قتل كلاب، كلاب، كلاب لا تقتل، كلاب. تعال شوية بشوية. أدعوكم أنكم تفكروا جميع، تفكروا مزيان، شوفوا اسمعوا، خذوا نفس وخذوا قرار. أنتم كلكم اجتمعتم علي ظلما، أصلا السحر ليس له. أخطأتم العنوان مفهوم، لكنه عذر. شاء الله أن ينجي أهل ذاك البيت، حكمة منه سبحانه أن أهل ذاك البيت ينجي الله سبحانه وتعالى. فكم من أذى يكون في طريقك فيأخذه غيره، ينجيك الله وأنت لا تعلم. خذ مني، كم من أذى يعتقد سبيلك فينحيه الله تعالى عنه وأنت لا تعلم. أهل البيت لا يعلمون، لكن الله أنجاهم، لكن الله عز وجل ماذا أنجاهم؟ حكيم سبحانه، رقيق سبحانه، عدل سبحانه، سبحانه جل في علاه. قائل وما ذنب هذا الشاب؟ القدر، الله كان أمر الله قدرا مقدورا، يعلم سبحانه الحكمة في هذا، يعلمها الله جل وعلا. رفعة في الدرجات، تكفير الخطيئات والسيئات، لعل ما يعده الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة أمر عظيم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذه أمور بالإيمان محتسب من عند الله، لكن فيها ابتلاء كذلك للإنس والجان. ولعل الله شاء سبحانه وتعالى أن هذا الجن أو الشياطين الموجودة في البدن أن تكون في هذا المكان، تساق إلى هذا المكان لتهدى إلى دين الله عز وجل، فتفوز بخير وبنعيم الدنيا والآخرة. حكم لا تعد ولا تحصى، يعلمها سبحانه وجل الأثير له. طيب اسمعوا جيدا، ولعل ربما إذا وقعت الأذية في آخر كان سيكون في الكفر والشرك، لكن الأخذ الشرعية، أو إذا بلغت إلى الآخر ربما مات لكبار سنه أو لضعف قلبه واستعداده. أشياء الله عز وجل، الله لطيف بعباده، هذه أي محكمة، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. طيب، واعلم أن ما أصابنا ما كان ليخطئنا، وما أخطأنا ما كان ليصيبنا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فاسمعوا معشر الجن، رجال ونساء، ذكران وإناث، صغار وكبار، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأتي بكم جميعا مسلمين، مسلمين. ولهذا قتلتم بصورة النمل، وأتوني مسلمين، وأتوني ماذا؟ مسلمين، مسلمين. سورة النمل عظيمة جدا، سورة القرآن كلها ما شاء الله، سورة النمل. وأتوني مسلمين، يهتزون بآية، نعم، لتعلموا قدر القرآن وفضل القرآن علينا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا بأهله حقا وصدقا، وأن يرفعنا به في الدارين. آمين آمين آمين. فنبدأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله

يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم من الجن سحرة من الشياطين سحرة يسحرون ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم أرادوا أن يستعينوا بسحرهم وليتأثر بسورة النمل يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم أأنت الساحر عليم أأنت ساحر عليم فاسمع اسمع اسمع ماذا كان حاله ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم نريد كبيركم ذاك الساحر العليم كبير الكبير في البدن الساحر العليم الكبير في البدن الساحر العليم الذي يطير هنا وهنا الذي يطير هنا وهنا الساحر العليم الساحر العليم الساحر العليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم كلهم يرتعدون ويقلمون من الرأس إلى القدمين ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم نحن نعلم أن هناك عدة جهال من خلال الأعراب لكن هذه الآية تؤكد تدمر كبيرهم ليعلم الصغار أن الكبير ليس على شيء فكيف حالهم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم غير شبعكم باقي الوقت غير جلده بالصبر يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي بكاء لا عويلا يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم رأيت الأرض كيف هو سير سير بإذن الله آية واحدة خير نجره بإذن الله عز وجل تجمعون كلكم بإذن الله لأنكم تحت قبضة هذا الساحر العليم أعراض كبيرة لا يؤدي لا يصل إليه إلا ساحر في البدن فكيف لسحر واحد يسمع كل هذا إذا كان معه من يجدد في البدن فأرادوا أن تبقى العلة والداء بتجديد من هو في البدن فنؤكد عليه يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر عليم ساحر عليم يا ولي يا ولي يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر ساحر ساحر ساحر يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم الله أكبر من كل شيطان ساحر عليم في البدن شيطان ساحر عليم في البدن شيطان ساحر عليم في الرأس شيطان ساحر عليم في اليدان شيطان ساحر عليم في القدم شيطان ساحر عليم شيطان ساحر عليم في الشق اليمين شيطان ساحر عليم في الشق اليمين شيطان ساحر عليم في الشمال شيطان ساحر عليم شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر عليم شيطان ساحر عليم شيطان ساحر عليم شيطان ساحر عليم شيطان ساحر عليم أحكم الجنود شيطان ساحر عليم أحكم الخدام شيطان ساحر عليم حبس الجنود شيطان ساحر عليم حبس الخدام شيطان ساحر عليم سحر الجد سحر الجد سحر الجد شيطان ساحر عليم النمر ذو القرنين ألم يره في المنام نرجع إلى الورقات ألم يرى ألم يرى نامر ذو القرنين عنده أسنان أمامية كبيرة لونها رمادي ها شيطان النمر له ماذا قرنان شيطان كبير مفترس ساحر عليم ها شيطان شيطان جنوده شياطين خدامه شياطين حتى من الخدام اللي تحته حية كبيرة عجوز تساقط أسنانها يراها في المنام هذه واحدة فقط من خدامه هذه واحدة فقط من الخدام نعرف قوة السحر إذا كانت غير حية واحدة بهذا الوصف وهذه القوة تعذب الرجل والمرأة والأسرة فما ظنكم أن هذه الأفعى هي واحدة فقط من الخدام عند هذا الشيطان صح ولا لا طيب شيطان ساحر شيطان ساحر له العزائم في البدن له الطلاسم في البدن له المأكول والمشروب في المنام في البدن له سحر الأعين في البدن ولهذا يرى أم حقيقة اليقظة جمع كل الأسحار فخدامه كوشر مع أنه يرى أنه يقتل الكلاب السود في المنام لكن جن بكثرة وخدام بكثرة وحراس بكثرة وطبعهم السواد والقوة في البدن الواحد وعلى العرش والرأس والقوة شيطان نمر كبير شيطان ساحر عليم كبير سمعتيه لله سمعتيه شيطان كبير طيب أوصيك بالخير فإنك مفارقه لا محالة واعلم انك تؤذى بكلام الله لا محاله. الان كلامه معك ما يسمى بالتسخينات، فهمتي؟ سكنته سنين يا مجرم يا ظالم يا ساحر، سكنتم هذا البدن عذب بسببكم ظلما حتى ولا عن الدخول خش هضره كانه مجنون، تؤثر حتى على العقل، حتى على العقل تؤثر، حتى على العقل، حتى على العقل. وهنا قال شخص يقبل بحبل مربوع على عنق افعى كبيره في السن بدون اسنان يحكمها حتى لا تذهب هنا ولا هنا. وظيفتك البقاء في هذا الشاب، في هذا البدن. عذبي، امرضي، وسوسي، امكري، الفتنه مع الناس، عدم القبول مع الناس. ونعرف طبع الحيه السامه، كلب اسود ذو عين واحده، شيطان. هذا من الخدام، كلب اسود ذو عين واحده، شيطان. ومتلطخ بالدماء، سافك للدماء، عاشق للدماء، يتقوى بالدماء. هذا فقط لنفهم. اي نعم نعم نعم، يرى اشياء كثيره جدا، يقبض في ايدي من الجان كثيره، يعني مجموعه من الجان يقبض في ايديهم ويدخل معهم الى القدس. يهود يهود، سحر اليهود، يريدون ان يكون معهم. يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود. حلم ان احدهم يطعمه طعاما يشبه الفطريات، الشجر ماكول والمشروب. نعم، يطير على مقتطع من خطير في ذي عصا ويقول له ان تكلمت ساضربك بهذه العصا. السمع والطاعه ولا كلام، نطير بك طيران في مكان عال منخفض على الارض، انت معنا، لن تستطيع ان تغادر مآمنا. ها؟ طيب، يعني يبقى معكم هو لكم. وفعلا منذ كان عمره 10 سنوات صنعتم به ما شئتم، انتم يبكي انه ما راى الحياه يوما. يرى امرأة مرقبة تغارده لقتله، يعني تستتر لا تريد ان تكشف عن حالها، ورجل يطير فوقه يراقبه دائما. خلاص، اي شيء له خدامه، حتى الشهوات والمزوات لها خدام، هم ياخذونها. ولهذا رأى في المنام انه يسمع آية الزنا ويصرع في المسجد في المنام. طيب، الان اجول بكم هنا وهنا لغاية تعرفوا ان امركم مكشوف، مفهوم؟ اي كل امر قلته لو ما يسمع من الادعية والايات بفضل الله عز وجل والنقاط المؤثرة في البدن. هيا هيا هيا هيا هيا هي. أنا لم أضربكم، لم أقم لكم، فقط أنا أبين لكم أن أمركم واضح ومكشوف. هذا لتفهم، لأن العقول حمل عنكم عقولك تفهم بها. إذا خاف على نفسك، خافي على نفسك، خافوا على أنفسكم، تؤذوا بكلام الله بأيدينا بإذن الله، لأنكم ظالمون آثمون. والله إن نرجو لكم الخير والصلاح والإسلام، أن تكونوا في الطاعة. عذبتم هذا الشاب عذابا كبيرا، عذبتم هذا الرجل عذابا كبيرا منذ كان عمره 10 سنوات الى الان ولا زال يعذب. فاتقوا الله عز وجل. امه تبكي بالليل والنهار، امه والده تبكي بالليل والنهار، ترى ولدها فلتك بها في الحرمان في الضياع ولا تعلم ما السبب. نعم نعم نعم نعم نعم، امه تراه في الضياع في الحرمان يوميا ولا تعرف ما السبب، تدعو العلاج ولا تعلم ما السبب، اصبح صفرا، صفر في المعرفه، في العلم، في الدراسه، في المال، صفر في كل شيء. غيرتم كل شيء، جئتم على كل شيء. نعم نعم نعم. هذا ما عرضتم لهذا الرجل، أو هذا ما كان المقصود لمن سحره أصلا. شو؟ غاب شيء يا جماعة، عندك تقطع خوش عقل شمزة يا رمزة. غير أخفى نوصل بشيء الكبالية الأودة الشاق ما تقطع. غاب شيء، شو يعني؟ غاب شيء يعني؟ كنتم تحاربونهم في صمت، فجاء الوقت لنرى بإذن الله. يوم بعد توبوا إلى الله فهي النجاة، فهمتين؟ التوبة هي النجاة. صلى توبة علينا ونسأل الله، والله لا توبة إلا بإذن الله، صلى الله يوفقنا للتوبة ويأذن لنا في التوبة وأن يجعلنا من التوابين. صلى الله تعالى يحبب إلينا التوبة، من حببت إليه التوبة والركون إلى التوبة واللجوء إلى التوبة فهو على خير. وي وي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. زبح ودم، زبح ودم ملطخ بالدماء، لها معنى كبير في منام. هذه فقط تكفي في العقل. لو أن واحد لو ما أتني بهذه الأحلام كلها، يأتيك فقط يقول لك أرى كلب أسود ذو عين واحدة ملطخ بالدم، خلاص فهم. فما ظنك الأحلام كلها، كل حلم يسك في الآخر، كل دير الشياطين والعياذ بالله. أيوة هاي توبوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هيا توبوا إلى الله، هيا توبوا إلى الله، هيا ونرى واحد، نرى واحد واحد قاسم مشترك في الأحلام، قاسم مشترك قوي جدا، وهو امرأة تطارده دائما، يعني يتأثر بآية الزنا، ورا في السيارة شيخ عجوز في ذي العرصة يدور حوله، وامرأة جالسة بجانبه وجهها وجسمها مخفي بالثوب أسود، ورجل جالس في أمام السيارة يتأمل في وجهه مثل الذي الرؤية التي رآها كذلك، وهو رجل يعني يطير يراقبه من فوق. ها هاي امرأة مرقبة وطالبه لقتله، ورجل يطير فوقه ويراقب. إذا موكل به امرأة معه تعشقه تريده، والآخر إما حوله يراقب أو فوقه يراقب. هذا من جملة الأحلام المجموعة اللي كتعطيك واحد المعنى، أن هناك إضافة للشياطين من يطير ويغوص، هناك دائما امرأة موكلة به لأذيته وعشقه، ودعها ولازمها من يراقبها ويراقبه، باش غير باش كنسمع باش يفهم حتى لك البدن، أن المنظومة اللي عليه منظومة كفرية خطيرة، وباقي ما بديناش ناكل أكل بينا. فلو اكتفينا بالجلسة الأولى أنا ما فهمت أنا، والجلسة الثانية فهمت لي في البدن، أنا عندي الخير وعدنا الخير، باش يفهموا أن الأمور كبار، باش يفهموا أن الأمور غدا في تجي في في سير صحيح بإذن الله تعالى. أنا أوصيكم بالخير، بقاؤكم في البدن على هذا الطابع اللي أنتم فيه وهذه المعصية أنتم فيها والسواد، والله العظيم لا يعود عليكم إلا بالإثم، لا يعود عليكم إلا بالخسران. لا يحل لكم أن تظلموا الشام، الظلم حرم الله تعالى على نفسه، السيح الظلمات. هيا أسلموا لله عز وجل، فكوا أصحاب طاعة لله، فكوا العقد طاعة لله، فكوا الأذى طاعة لله، وأسلم طاعة لله وخذوا من طاعة الله عز وجل، وأسلموا طاعة لله. كانوا يظنون أن هذا اليوم بعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أشد شيء أشد شيء. يلا نسير يلا أسلموا لله. الكبير والصغير الذكر والأنثى جميعا هيا فلنقبل على رب رحيم. هيا سجين حرم عذب عطل عليه أمر الجراحة وتشوي الساق والقدم والدم العراقيل كلها في الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله. أرى أن اليد اليمنى تريد أن ترفع الإيمان واليد الشمال ترفض وتحمل القوة والقبضة. حتى صار يفكروا وجابوا هكذا باليد اليمنى توحيد والشمال ثم سحبوا بجوج. يعني خير. هناك من يفكر في الإسلام باقي ما بديناش. الله الله الله الله والله وما أعظم هذه الكلمة الجامعة لكل خير. أسأله جل وعلا في هذا المجلس أن يصب علينا الخير صبا صبا. أسأله جل وعلا أن يصب علينا النور والتوفيق والبركة والسعادة والسعادة صبا صبا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما يدرك فإنه والله معنا يسمع ويرى سبحانه. هيا هيا هيا يغفر الله لكم أسلموا يغفر الله لكم أسلموا. هيا اسمعني جيد اسمعوني كلكم ما لا أود التعذيب اسمعوني لا أود لكم التعذيب لا أود لكم التعذيب اسمعوا جيد الله يشهد أود لكم الإسلام والاستقامة والخير. لكن هذا الشاب عذب مما فيه الكفاية وأنا بينت لكم ورأيت التعذيب الذي يقع عليكم ورأيت أن منكم من أراد أن يأتي الإسلام في الشق اليمين صح أم لا؟ ومنكم من يئن منكم من جل الندم وظهر عليه الندم. لكن هذا كله لا ينفع. لا بد من الاستقامة بحق والتوبة بحق والإقلاع عن الذنب بحق وعدم الركوع والظهر بحق. عفواً أنا أنصحكم طاعة فقط أنا أعظكم أنصحكم أوجهكم لم تعلكم آية حرب ولا قتال ولا حق صح لا؟ إذا حتى تعلموا أن نجي لكم بالسلم والسلام. إن قبلتم من الخير إن أبيتم فهي الحرب إذا وانتم خاسرون. أنا كان أنصحكم طاعة الله عز وجل وكان همس في أذن ذاك الشيطان الكبير الأول الشيطان الكبير الأول مفهوم حتى لا يظن نفسه أنه قادر على شيء حتى لا يظن نفسه أنه قادر على شيء فليس على شيء. ما من كافر إلا والله يجري عليه الخوار الضعف أبا الله إلا أن يذل من عصر قلت لله أنا أنصحكم طاعة لله جل وعلا. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا جيد هيا هيا كتعقل على كل شيء كتعقل ها كيما كتحكمش في راسك كتحكم لا في يديك لا في رجليك داك الغوط كيخرج ما تحكمش فيه الهضره اللي كتخرج ما كتحكمش فيها جيد خلاص الامور واضحه باذن الله الامر سهل ان شاء الله تعالى ما كاين صعوبه ان شاء الله الامور سهله أجي عندي أجي الأمور أخويا ما تخاف سهلة جدا. شو كتصدوها شو إحساس لك كيجيك لداخل كي زايروني هنا هذاك شي شتو ويديك ورجليك وواحد الوقيته زدت اليمنى بغات تهز التوحيد لا كاين شي واحد خصو يسلم فهمت وأنا كنشوف وواحد الوقيته وهي تهز لي بصر القوة ورجعتهم أنا كنشوف كاين شي واحد خصو يسلم حتى لما كنقاسم مع الرقية بحال اللي بغرت عيني قال شي وحده عندها السنيه الحجاب. شوف سمعني عند هكا اسمعني اسمعني اجلس تفضل تفضل. شوف انا عرفت المعاناه اللي عندك وعرفت المشاكل اللي عندك وعرفت كعيتي من الرقات توليدي. انا نقولك حاجه، انا ما نطلب منك والو، انا نطلب منك حاجه وحده هي غتي التعليمات اللي عطاك تتبعها ونوصلوا باذن الله العلاج، لانهم كيسمعونا وهما كيسمعونا. دابا حاليا غتمشي للمركز الاخر. المركز الاخر ما تدفع والو باش نطيبوه، ما نتناوبوا عليهم. انا غادي نوصل اخت تتصل بالاخ لهيه الشيخ ديالو وتقول له شنو غادي يقرا عليك، شنو غادي يدير معاك، صافي يطول معك واحد ساعه اخرى فهمتي مع الحجامه، يسالي حتى هو غيعطيني المعلومات شنو عندك فهمتي ولا لا، نتناوبوا عليهم. كتسمعني ولا لا؟ وهكذا تاخذ عاوتاني الدواء وتمشي مثلا السيمانه الجايه تجي عاوتاني تعاود الرقيه والحجامه. اسمعني نقول لك تجي عاوتاني سيمانه اخرى تجي دير الرقيه ودير الحجامه. علاش؟ ما تدفعش، غير جي حضر الحصه ودير الحجامه والرقيه ورجع في حالتك، باش دائما يحسوا ان العلاج قريب. علاش؟ لان ما عندكش واحد ولا جوج وعندك صحراء وعندك انواع كثيره، فكل ما كيحسوا ان هناك اللي غيتناوب عليهم والعلاج مستمر كلهم غيستسلموا. الا حسوا بك غتنقل من عند راقي الراقي، او يحسوا بك مثلا عندك مشكل ديال الماده، او عندك مشكل نفسي كون على يقين، او لا يحسوا بالراقي ما فاهمكش ولا ما فاهمش الحاله هما يتقوى كيزيدوا يتقوى صافي. من هنا دابا حنا ما لقيناش، راه كنتكلم معاهم ما تلقاش كيوقع عليهم. الرقيه راه ساهله، خص غير الصبر. سير دابا عندك السيد يسيقوا لي شنو غنوصي السيد السيمانه شي السيمانه نجي ترجع عاوتاني نمشي من هنا للاناسي. من هنا للاناسي تحضر انا نوصيه يلك الحجامه والرقيه وتاخذ الدواء ما تخلص والو، السيمانه نجي ترجع عاوتاني صافي. دابا دابا دابا سير الله يسهل عليك صافي. لا لا لا لا لا اشوف انا نصيحه اللي نوصل هي واضح لما قلتيش ما نوصل والو ما يغلبوناش. يلاه سير الله يسخر سير الله يسخر سير الله يعاونك. خويا التليفون ديالك باقي كيسجل واقيلا. امين يا ربي امين يا ربي امين. السلام عليكم ورحمة الله. شتا من أعظم الأسباب اللي كتخلي الناس ميتعالجوش هي عدم المتابعة، وعدم المتابعة فيها عدة أسباب، من أهم الأسباب ديالها الجانب المادي، ثم الجانب النفسي، ثم الجانب أن الراقي ربما حسن تملص التخلص لا يعرف الأسم الحقيقية للبدن أو اللي يسكن البدن، أو ربما لا يود أن يخاف أن يبوء بالفشل مع الأيام ويقول لك هاد الحالة عندي وما وصلت لوالو. يعني اسباب كثيره هذه تحتاج الى موضوع، ما هي الاسباب اللي كتعطل العلاج وتخلي الراقي مثلا ما يوفقش في الحاله؟ فامر سهل، حنا ما درناش شي جهد كبير، درنا فهم، اسقطنا ما فهمنا على الجسد. ف راه هو سمعتو كي راه كلشي بان كيتكلموا كيرتاعدوا كذا عادي جدا. شنو خصنا دابا ندخلوا؟ دابا خصنا نحطوا واحد الورقه ونحطوا نوع الحيه بوحدو، نوع الشياطين بوحدو، الغواص بوحدو، الطيار بوحدو كذا، وتبدا في الرقيه القويه. هذه يحتاج مني الى وقت وكذا. الان انا فهمت، انا نعطيو الاشاره للراقي ان شاء الله الاخر، يقول له مثلا اعملوا الحجامه في النقاط التاليه طق طق طق، او لا نقول له اعملوا الحجامه عامه كيف ما بان لك في الجسد كله مع الرقيه، زيد الخير خير، وبالتالي يضيق الامر على الصحراء وعلى الشياطين في البدن. اذا يولي يقولوا احنا شنو هذه المشكله، احنا في السجن دابا من واحد لواحد، هذه مخطط كيتفهم يسهل. خلي واحد يخدم معاك كيف ما خدم معاه، وانت تحط الامور اللي كيف بانت لك غادي بها دقه دقه، احسن من انه يسالي مسكين ويسافر عاوتاني وفي الاخر يتعب ويمل، ولا عنده مشكل تنصبوا فلوس ومشكل التنقل مشكل كذا. يعني كاينه مشاكل لابد ان تراها. لهذا كنقول لو ان الدوله تبنى مساله العلاج وتجعل المأوى والنزول الطعام والشراب وجيب الحفاظ القران لهم بالالاف كل سنه في المغرب، ونأطروهم في هذا التأطير الشرعي الصحيح، ويتعلموا كيفاش يعالجوا الناس، غتستافد الدوله وغيستافدوا المعالجين وحفظ القران وغيستافدوا اشياء كثيره كاقتصاد كاداره كتسيير كقران كمنهجيه. ما بقاش مخالف الشرعيه، ما بقاش نصب احتيال، ما بقاش الضحك على الناس، وبزاف د الحوايج باسم امور، ولكن يا ليت قومي يعلمون. هذا هو اللي كاين. حنا قلنا ونادينا، ولكن الله غالب على اي نوصل باذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دخل يا سيد. دخل يا سيد. يا دخل السلام ورحمة الله. أخي الكريم، أخي العزيز، الله يحفظك. الله يكرمك. الله يعزك. الله يحفظك. الله يحفظكم. تفضل تفضل. الحمد لله. الله يبارك. أنت اللي جيتي مع الأب تاعك وخوت. أييه إكزاكت. وأنت هو اللي تخرجتي وما كاين لا خدمة ولا والو. الحمد لله. وأنت مول القصة ديال السيد اللي مشيتي زرتي ودار معك الأمور غير الشرعية. إكزاكت. ومن تما وانت اللور اللور القبيح حفظه. توفقتي في التخرج ما شاء الله، ولكن بعد الثمره ما كايناش. يعني داك اللي كيبيع الساندويتش احسن منك. احسن من الاخر. قرينا وتعبنا، اللي خلاها بن كيران كملت الجنيه. هذا هو اللي كاين. الامور كانت مخفيه، لكن في الحصه اللي دازت بانت بنت الامور. عقلتي؟ دابا ملي كيبان السبب بطول العجب. صبرك اسهل له. ها؟ وبالضبط انت هو من قصه المسبح. انا عقلي ياك، ذاك شي ما شاء الله. الله يعطيك صحتك. انا نشوف نعقل صافي. انت من قصه المسبح. حاجتك تذكرني بحاجه. وي. ولما جا خوك ما شاء الله صاحب القوة. أيه. وباك فملي كنت كان قلت لك تمدد وكنت كان نشخص. نعم. بشوية بشوية حتى تبين لينا على أن فيك جنية عاشقة. وباك شافها وخوك شافوها، وتبين على أنها غواصة، وبالطبع بدات كتحرك لك القدم وأنت سبقك تشيلتي. صح؟ وي آه هذا هو اللي كاين. سبقك تشيلتي من كنتي صغير، سكنتك في المسبح. وهي ما عندهاش مشكل في العمل، ولكن لأن العمل سيجرك إلى المال إلى الزواج. فهمتيها؟ خاصك ما تزوجش، ما يكونش عندك باش ما تزوجش، ما ديرش الدار، لأنها كتبغيك. شفتي كيفاش الحياة ديال الشيطان؟ وهادشي كله شافو خوتك وباك. الأمور مزيان. دابا أنا غنسولك شنو وقع لك بعد الحصة اللي سالينا؟ ما حسيتي بوالو؟ ما حلمتي بوالو؟ عادي؟ ولا حسيتي بشي حاجة؟ من بعد لهنا زعما عادي. جوبونس با عادي. ما تذكرتي موقع لك والو في الدار؟ لا حتى شي حاجة. إذا هذاك موقع لك والو في الدار عند حيت راه ما خرجاتش. باش نجيك الصراحة ما خرجاتش. ديك المرة عرفنا شنو كاين ولكن ما خرجاتش. ولكن الغريب أنك ما حسيتي بوالو، ما حلمتيش. ما حلمتي، ما دقعك صدرك، ما عييتي، ما حبيتي حتى حاجه. صمت رقي انت سماري دي فوا تجي كتمل طون مار كتعيا. اه مي انا جو لو برومي فور كنقول كيف كنتي قبل كتقول الامور راه لا خصني تكون عندي اراده وقوه نزل قدام. اي والله كنت كيف هضرت مع يونس البارح كنا ندير انا وخويا. هو قالش انا موندوني قلت ليه حتى واخا جو مي سون فابل في دي فوا ولا هذا. انا جو لو برون كيقول لي ما كنحس براسي ما غادي نضعف. فهمت. ما غاديش نضعف سيدي مول امل امانته. انا جو بيرجا ما فيش. شوف دابا انت عندك ما شاء الله عندك قوه وعندك اراده وكذا، ولكن هذيك القوه والاراده كتدفع بها انت غير التعب والخمول والكسل. اكزاكتومون. ولكن ما قدرتش تدفع بها الفشل وعدم القبول مع الناس. انت هي داخله في الجسد تاعك، وكل قوه الطاقه اللي عندك قادر تغلب عليها وتعاشر الناس. واحد القضيه نعم. اسمح لي قطعت كلامك بس ماشي مشكل كلامك فلاني خويا فلاني الله يعطيك صحتك. كي قلتي بارلون تو ديال القبول مثلا سي كو راه كيتحلوا عليا بزاف دابا يبان حتى اخر نقطه الشعره الاخرى وكتحبس والله لو ريزولطا وهي شنو هي ذكيه هي باش اش كندير دفا كنقول اجي انا كنعطي هذيك لابيس كنصيفط شي واحد اخر سيد صاحبي ولا غير كيتوفى وكتيسد الامور كندير انا بقلب الراح بس الله يسخر هادشي اللي كتعطي لها حيت عندك قوه خفيه معك فهمتي الامر اللي غيرجع لك انت بهذيك القوه هي كدير هادشي بناء على الحب خرج فيا البلاد خرج فيا البلاد هي هذه المغرب كيقول لك خرج فيا البلاد هي هذه هي قرا ونجح ماشي مشكل وتفوق ومن المتميزين ما عنديش مشكل كاين باش تخدم ودير ليا المراه ودير ليا الدار وانا فين غنمشي بليسكو سوا فاش كنت نيز مع واحد الاورغانيزم من قبل وكل شيء كندير دي زيكسبرو الحمد لله معروف عندي هذه القضيه لي ريزولطا اللي كنديرهم فاش كندير غير جو بوج ان بو لو فروي الحمد لله ما شاء الله ودايور رافا سي بور كل بور لا بوتي ديال الكونتر كنقول ماشي مشكل بون دونك سي بارطاجي ماشي مشكل واخا ما بارطاجي ما عندي حتى شي حاجه ديك كتاخذ دي بتيت مي ابري فاش نيت باش جكري سوسيتي ديالي في 2016 لي شوز اون كومونسي ا بوجي واحد شويه بلوز او موا ابري عاجاني صرا غتبقى دائما انت غير تبدا وما توصلش دي مارشي ميم عطيتهم لنا صحابي وديفلوبو هذا هو الاشكال اللي غيبقى عندك غيبقى عندك شوف تقوم الشركه تقوم المقاوله اي حاجه تخدم بها وتبدا وحتى يبدا يبان لك النور ديالها وكاين باسباب اخرى طفى وما كاينش حتى سبب هذا هو راه دي فوا كنقول حيت جوستومون راه سي طب القرايه كي تنقولوا بزاف ديال الحوايج الحمد لله تعلمت بزاف واحد القضيه واحد البواني تنقول فاش كنرجع مع راسي تنقول سي دي فوا كنقول كي بعد هاد القرايه كاع قريت حتى المره كاع كامله كي قلت اش كندير كنرجع كنقول العلم نور هذا سي شوف انت ما خسر والو انت مستفد غير واحد القضيه بغيت نوريك انت خويا بحكم ان التخصص تاعك دابا انت علمي يعني كتخدم عقلك خاصك تامن ان كاين واحد الطاقه دابا اللي هي فيك راك انت ماشي خاسر راه غير توزان تفتح لك الابواب بحال دابا الشمس كاينه ولكن السحابه دايزه فهمتي دازت السحابه والسحابه كبيره ضركت الشمس غتبعد السحابه غيبان لك النور انت دابا راك الحمد لله ملي غتفوت السحابه المقومات عندك فهمتي يعني مستعد علميا بالشهاده تاعك بالقوه تاعك بالشباب ديالك الحمد لله باقي الطريق اش خاصك دير نشمرو باش هي تهز امورها وترحل لان المصيبه هي تقرا عليك وما يبان والو هي تجي عند الراقي الاول 10 20 30 ويقول لك لا ما عندك والو وخصوصا يقول لك ما عندك لا اعراض لا والو ما عندك والو لا حنا بحثنا باذن الله وراه الاب ياكل وخوك راه شافو وانت راك حسيتي اذا اش خصنا ناكدوا على هذا النوع لان عرفنا انها جنيه عاشقه اش خصك في الدار تبقى تصنت غير الجنيه العاشقه خصك نعطوك نقاط ديال الحجامه نعطيك نقاط ديال التعذيب ديالها باش هي تولي تولي كتكره هذا الجسد لان الحب عندها حب عشان الحب الحب اكثر من السحر كتبغيك فهمتي دابا انت كتقول واش تبغي فيا مثلا عطيه انت كتبان لها دابا انت شي حاجه ما يمكنش حب عظيم ندير اموري طفاقل كتلقى مثلا شي واحد غادي مع شي واحد تقول مثلا اش بغا فهادي شوف وحسن منها لا راه هي كتبان ليه صافي ما يمكنش يستغنى عنها الموت وكثر من داكشي الجن كيعشقوا بواحد العشق جنوني فهمتي ولا يعني في المسبح كنتي وربما كذا صافي ويا من تما هو وكتسكن في القدم لهذا شدتك ولهذا تطفى القدم دابا غادي تكا ان شاء الله عليه رجع ليه حتى الكرسي ونعس وخلي رجلك جيتي انا هاك هاك وارتاح راسك صافي سرح رجليك يلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل جان سكن وظلم، جان عشق وظلم. الله أكبر من كل جان سكن وظلم. الله أكبر من كل جان عشق الجمال وظلم. الله أكبر من كل عاشق سكنت. الله أكبر من كل عاشق سكنت. الله أكبر من كل عاشق سكنت. في الأقدام سكنت. الله أكبر من كل عاشق سكنت. في الأقدام سكنت. الله أكبر من كل عاشقة توارت. في الأقدام توارت. الله أكبر من كل عاشقة، من كل عاشقة، عاشقة الجمال من الصغر سكنت. الجمال من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة، عاشقة الجمال، عاشقة الجمال. في الجمال سكنت. في القوام سكنت. في الأقدام سكنت. الله أكبر من كل عاشقة سكنت. الله أكبر من كل عاشقة. الله أكبر من كل عاشق. الله أكبر من كل عاشق. عاشقة سكنت. الله أكبر من كل عاشقة سكنت. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فاسمعي يا جنية مشركة كافرة لما جئنا إلى الإشراك بالله جل وعلا جل الله جل وعلا ما ظهر وما رأيناه عيانا في قلم وسق اسمعي واعلمي أن الله جل وعلا يعلم حالك وإن تسترت بالقوة وبالعشق والمحبة فأخذت قدمه في الصبا إلى الشلل والآن تأخذي قدمه وساقه إلى التعطيل في كل عمل أنيبي إلى الله جل وعلا أنيبي إلى الله وتوبي إلى الله إلى كل جنية تغوص في الأودية والأنهار والبحار والمسافح إلى كل جنية جاءت فسكنت القدم والساق إلى كل عاشقة شيطانة إلى كل عاشقة قوية شيطانة إلى كل جنية قوية عاشقة إلى كل جنية قوية عاشقة إلى كل شيطانة في القدم إلى كل شيطانة في الساق أنيب إلى الله جل وعلا واعلمي أن الله تعالى جلاك عيانا ولله الحمد والمنة فأنيبي إلى الله وأسلمي لله جل وعلا واعلمي أنك في الظلم والظلم حرام أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يصرف عنا السوء والفحشاء إنه ولي ذلك ومولاه إني أعظك طاعة لله أعظك طاعة لله جل وعلا هذا البدن فهو عليك حرام عشقه حرام أذيته حرام تملكه حرام حبس العمل والرزق حرام تعطيل الخيرات والبركات والقبول حرام أنيب إلى الله جل وعلا. اعلمي أن القوة لن تكون إلا في دين الله تعالى وبالقرب من الله جل وعلا. والساحر والشيطان والعاشق والعاشقة مهما على عشقهم حبهم وتعلقهم فإن الله تعالى يزيله. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فاسمعي وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إذن كاع الأعراض اللي كانت نهار الأول مبقاتش ولكن مع ذلك اسمع باش نصدقك القول ماشي نسبب لك أنا في مشكل. حنا وصلنا لواحد المرحلة ديال اش ندير اش ديال التحقيق نصحك مزيان هي عايشة معاك منذ الصغر قامت بأعراض منذ الصغر ديال الشلل وديال التعطيل وتعالجتي علاج غير شرعي وما بقاش كفك جنية قالك تشافيتي لقيتي في المرحلة غادي في مراحل ديال التعليم ديالك عادي وتخرجتي وكبرتي وكذا وما عرفتي شنو المشكل. تبين أن عندنا جنية عاشقة في البدن كتسكن الساق. جينا دابا كنلقاو ما كاين والو عرفتي دابا فين كاين دابا وصلنا لدرجة أن كن أو لا تكون. دابا إما أنها خرجت ونسبة كبيرة دي 70-80% لأنها ما خرجتش، إلا إذا تبين لنا بكثرة الرقية على أنها فعلا ما بقاتش. ونأكد على الرقية ديال الغوص، الرقية ديال العاشقة، الرقية ديال التعطيل، ديال الزواج، ديال الفاحشة، ومنين أكدوا على هادشي كامل مع الحجام وكذا ونتيقنوا أن ما بقاتش الأعراض، ديك الساعة أش كنقولوا؟ صافي الحمد لله. واش ممكن يأكد هادشي؟ هو أنك ملي كتمشي للحياة كتلقى داك الباب اللي كانت مسدودة مفتوحة، لأن أنت الأبواب عندك أصلا محلولة، لأن الإمكانيات كلها كاينة، كتسد بفعل فاعل. دونك شنو غنديرو دابا؟ غادي حنا خاصنا نجتهدو كتر من الأول، حيت تقدر هي تكون دابا مثلا تقول واي أنا كنبغيو بدون شعور بينت شي كاع اللي بنيتو أنا غريبو، هي كتقول إذن غنتم جاية مستعدة شحال ساعة ديال الرقية ما غاديش نبان، عندي قوة أني ما نبانش. فهمتي؟ حنا اش خصنا نديرو ليها؟ خصنا نضيقو عليها بجوايج أخرى، غنلعبو معاها لعبة أخرى، ملي غتبين بزمن حركة ولا حركة غنشدوها. دونك باقي المرض، باقي المرض درنا معاها بجميع الدور وما كاين والو، اللي غيبين لينا النتيجة هو الواقع اللي غتمشي فيه نتايا ديال العمل ديالك. إذا اش خصك دير؟ غدا إن شاء الله عز وجل خصك ترجع عندي هنايا، وكاين ترجع دير الحجامة والتعذيب ديال الجنية العاشقة، ماشي عندي أنا، أنا مستعدك سيدي معايا. من بعد هو عابش عاود تاني أنا، ونقدر ندوز عنده هو غدا ودوز عنده الاثنين والثلاث عابش نقول لك أنا اش ندير معاك أنا، باش هاد الكلام تفهمه حتى هي أنك متهمة، باش تفهم أن راه ماشي فات الواد ومش فرج ليها، إوا صافي داكشي كان التزام اللي كان معاه رسالة. حيت هما عندهم ذكاء، فهمتي؟ حيت بانت لينا ودابا حالي ما كيبان والو، باش نجيب الصدق، هذا عدم وظهور هذا الشكل إما خرجت وما نتيقوش، لأن في الغالب هذا ماشي خروج، في الغالب اختباء واختفاء، ولا اختبت تخبعت، إذا عندها قوة خاصة نقابلوها بقوة أقوى منها، استراتيجية في الخدمة. إذا خاصها باش من دابا تسمع، أنت دائما تسمع الرقية ديال العاشقة يوميا اكثر من ساعتين كتسوي في النهار، سمع لابد تنجح في حياتك، وغدا ان شاء الله تجي هنايا صافي، غدا باذن الله عز وجل بعد العصر تجي عندنا هنايا، واضحه ان شاء الله. سير يسخر صافي، انا معاك باش نحيد الامور من الجدر، شتي باش تنجح في حياتك، سير الله يسخر، بارك الله. ماشي معنى ما شتي بوالو انك تعالجتي، بقى بقى خطوه، بقى خطوات ان شاء الله، سير الله يسخر. امين امين. هيا تعال كده، صراحة التركيز ما كاينش، كيكون التعب كيكون الإشكال الإرهاق والجوع، هذا هو اللي كنتكلم عليه دائما، كيكون التركيز الطاقة، الإنسان عنده طاقة صراحة، الآلام وكذا، ولكن أنا اللي جابني هو أن الناس كيتسناو، يعني واخا الناس كيقبلوا العذر، ولكن حشومة. أنا والله العظيم جيت من الرباط تركازا مع أنني مريض، كاين ما قطعتيش خاطري يخلي الناس واقفين على الباب، والله العظيم. طيب بارك فيكم، حسن الله عليكم اخواتي واخوتي. طيب بقوا معنا ان شاء الله تعالى، بعد قليل عندنا ان شاء الله حالات اخرى باذن الله، بقي عندنا واحد ثلاثه الحالات ان شاء الله عز وجل. فاسال الله تعالى يوفقنا يا ربي يا ربي، اسال الله تعالى يعجز بالشفاء لكل المرضى لكل الاخوه، لان حاله كل واحد يعني. هذا قال لي الاخ، قال لي ممكن اللي ندير في الحجامة بالنسبة للعاشق النبل، لكن ممكن اللي ندير ما فهمت، شاء الله ما فهمت يا أخي الكريم، خاصك تحرك القاعة فعلا، الله يبجي نحس بألم شو بين تحركوا. السلام عليكم، إن شاء الله بعد قليل معكم إن شاء الله.